كان عندنا رهبه اسمها منى برتانيه، مش منى برتانيه دي، منى برتانيه الكبير. فالمهم ايه، منى برتانيه الكبيره دي كانت اول واحده تنزل في عز البرد ايه الصلاه. احنا بنضرب جرس الصلاه على ما يجتمعوا الرهبات عندهم ربع ساعه، ربع ساعه لازم يبتدوا ايه الصلاه. فهي كان حتى ساعات تنزل بدري قبل ايه قبل الجرس تقعد تصلي برضه. فالمهم كان معاها رهبه صغيره بتنزل معاها، فقام الرهبه الصغيره دي قالت ايه، قالت طب وانا ما استنى شويه، هنزل بدري ليه، استنى لما ايه لما اخواتي كلهم يعني ينزلوا وانزل بعد ما تفوت ايه يعني نهايه الربع ساعه. المهم ايه، ففي الاثناء دي راحت مغفله شويه، فشافت ايه ست العذراء لابسه ثوب نوراني ومرصع بصلبان الماز داخل النسيج بتاع ايه بتاع الثوب. ودخلت صاله الاجتماع اللي بنصلي فيها، لان ما كناش لسه عملنا كنايس، وايه وراحت مغطيه الرهبه الكبيره بشال من نفس الثوب بتاعها ومغطيه الرهبه ايه الصغيره. فحست انها دفيت خالص ونزلت. فالرهبه الكبيره بتقول لها ايه، يعني الرهبه الصغيره دي كانت بتخدم الرهبه ايه الكبيره، قالت لها يا اختي ما لسه ما ابتدوش صلاه، ده انا كنت بردانه موت، بصيت فجاه واحده لقيت نفسي ايه دفيت. فعرفت ان يعني الرساله من العذراء بتقول لها لا انزلي بدري وما تخافيش من ايه من البرد، ده ابني وحبيبي اللي بيدفيكي اهو، مش يعني مش جو. فال يعني كل الواحد ما يجي على نفسه سواء كان في صلاه او في جهاد اي فضيله، ربنا بيعمل ايه، بيعزيه وبيشجعه وبيوقف معاه. هل تفتكروا احنا اي واحد فينا عنده فضيلة وعنده حاجة من نفسه؟ لا، هو بينوي وربنا بيشوف اشتياقاته ايه وبيديله اكتر مما ايه مما يطلب ومما يشتاق. وبعدين الرهبة دي الكبيرة لما دخلت الدير برضو حكاية عنها بدل ما فوتها كده، هو هي مش متعلمة زمان قوي، كانوا يجوا من الصعيد وكده وبيبقوا ايه مش متعلمين يعني. فالمهم كان كل رهبة ليها رهبة تكون اتعلمت القراءة والكتابة في الدير فتعلم الرهبة الصغيرة اللي جاية من الصعيد وهي ايه مش متعلمة. ولازم لازم كل الرهبات اول ما يدخلوا اول حاجة يعني تتطلبها الرهبنة ان يحفظوا المزامير كلها على ايه على بالهم. فهي حرام لا بتعرف تقرا ولا بتقدر ايه تصم يعني تحفظ مزامير. فبيت متضايقه من نفسها قوي، فقعدت تصلي وتطلب ايه من ربنا ومن ست العذراء ان ايه تحفظها ايه المزامير. ففي يوم صحيت فرحانه قوي وايه بقى ويعني مبسوطه قوي، ايه الحكايه، العذراء قالت لها خلاص تحفظ المزامير. وحفظت كل المزامير بسهوله وايه وببساطه. شوفوا الصلاه بلجاجه تعمل ايه.